أن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما هي الحكمة من خلق الإنسان؟ تساءل ذلك الشاعر فقال: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. سبحان ربي. تظهر حقيقة هذه الحياة عند الموت، فإذا جاء الموت انكشفت حقيقتها، ينظر إلى ما مضى من عمره فلا يجد لها قيمة، ويعرف عندئذ أن الحقيقة الباقية هي التي سيقدم عليها. وعندئذ يتساءل: لماذا خلقت في الدنيا؟ يسأل لماذا دخل إلى الدنيا، لكن متى؟ يسأل ذلك عند خروجه. أي غفلة كان فيها هذا الإنسان؟ اعلم وليعلم كل عاقل أننا قد خلقنا لحكمة، وليس كما يظن الجاهلون أننا خلقنا عبثا. تأمل إلى كل جزء من أجزاء جسمك ستراه محكمة، وسترى شهادة علماء الطب يحدثونك عن علم وظائف الأعضاء، فما من عضو إلا وله حكمة. وسيحدثك الأطباء أن كل عضو من أعضاء جسم الإنسان مرتبط بالكل، فما أحكمت المعدة ولا أحكمت الأمعاء إلا من أجل أن توجد جهازا كاملا هو الجهاز الهضمي، وما أحكم خلق الجهاز الهضمي إلا من أجل أن يقوم بوظيفة ضمن جسم الإنسان ضمن هذا الكيان بأكمله. وهكذا كل عضو، أفيكون الجزء محكما وله وظيفة ثم يكون الكل بدون إحكام وبدون وظيفة؟ سبحان ربي. فهناك حكمة لا شك في ذلك، لأن كل شيء من خلقنا محكم، ولكن هذه الحكمة غابت عنا. لماذا تغيب عنا؟ لأنها تختفي في نفس الخالق سبحانه وتعالى. أرأيت لو جئت بجهاز إلكتروني معقد غاية التعقيد وأردت أن تعلم الحكمة منه، كيف السبيل لكي تعرف الحكمة من هذا الجهاز المعقد الثمين الغالي؟ أن تتصل بالذي صنع أو بمندوبه الذي أرسله، فعندئذ تعلم الحكمة من هذا الجهاز، وإلا فستفسده. والإنسان لم يتمكن الإنسان بعد أن يعرف أسرار تركيبه، فهو يسأل نفسه: هذه الروح ما هي؟ ما حقيقتها؟ العقل ما حقيقته؟ كيف أعي؟ كيف أفهم؟ أسرار كثيرة لا يزال هذا الإنسان يجهلها من نفسه، فأنى له أن يعرف الحكمة من خلقه ووجوده؟ فلا سبيل إلا أن يتصل بالذي خلقه وأن يعرف خالقه. بعض الناس يتعجل ويحدد لنفسه هدف، هذا يقول أنا أكون زعيما، وهذا يقول أنا أكون قائد عسكري، وهذا يقول الحكمة من خلقي أني أجمع الأموال، وهذا يقول يجعل هدفه من حياته أن يكون صاحب درجات عالية في الجامعات ويكون شهيرا ويكون أحقا. هي هكذا الحكمة؟ هي هكذا متعددة ومتنوعة؟ إن حكمتنا ترتبط بخلقتنا، وخلقتنا واحدة، جسمك وجسمي وجسم الملك والزعيم والوزير والقائد والطبيب والضابط تركيب واحد، نفوسنا بسنن واحدة، كلنا نحب ونكره وكلنا نخاف ونطمع. التركيب النفسي التركيب البدني واحد، فالحكمة يجب أن تكون واحدة. فلا ينفع أن نصطنع لها أهدافا وأن نقضي حياتنا من أجل تلك الأهداف المصطنعة المزورة غير الحقيقية، وإلا لماذا نموت؟ هذا قد أصبح زعيما، لماذا يموت؟ وهذا قد أصبح عالما من كبار، لكن لماذا يموت؟ لو كان خلق من أجل أن يكون عالم، ومن أجل أن يكون زعيم، ومن أجل أن يكون، ما مات، لأنه حقق حكمة وجوده. إننا قد خلقنا لحكمة، ولا بد أن تكون هذه الحكمة واحدة من خلق كل إنسان على وجه الأرض، لأن التركيب واحد. وكذلك لا تتغير هذه الحكمة من جيل إلى جيل، فالبشرية كلها من وجودها يخضع لحكمة واحدة، حكمة واحدة من الجميع. فخلقتي وخلقتك في جيلنا هي نفس خلقة الذين عاشوا قبلنا بمئة سنة وقبل ألف سنة وقبل آلاف السنين، لأن التركيب ما تغير والخلقة ما تبدلت. لذلك يجب أن تكون حكمة واحدة. مهما حاول الناس أن يبحثوا، فالطريق الوحيد لمعرفة هذه الحكمة هي أن يتصلوا بالذي خلقهم. وفي الحقيقة مع أنها في غاية التعقيد على من يريد أن يبحث عنها في غير الطريق الصحيح لمعرفتها، مع ذلك فهي في غاية البساطة. تعال، الحكمة من أي جهاز؟ الحكمة من القلم، يحددها الذي صنع القلم. الحكمة من السيارة، يحددها الذي صنع السيارة. من الطائرة، من أي غواصة، من أي شيء، من أي آلة، الحكمة منها، من الذي يحددها؟ الذي صنع. ثم السؤال الثاني، وهي تعمل وفق مراد الذي صنع. إذن الحكمة من القلم هو أن يعمل على مراد الذي صنعه، ومن السيارة أن تعمل على مراد الذي صنعها، ومن الطائرة، وهكذا. إذن الحكمة من خلقي وخلقك هي أن نعمل أنا وأنت وهو وهم على مراد الذي خلقنا وأوجدنا. هذه الحكمة. معقول يخلقنا لنعمل على مراد غير مراده، على غير مراده سبحانه؟ فالحكمة واضحة، هي أننا خلقنا في هذا الوجود وجئنا إلى هذه الدنيا من أجل أن نعمل على مراده جل وعلا. عملنا على مراده اسمه العبادة، اسمه العبادة. قال تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الحكمة غير قابلة للتعديل، غير قابلة للتغيير. تأمل، هل يمكن أن تغير الحكمة من عينك؟ واحد يقول أنا ما أريد تكون العين للنظر، أنا أريد أن أغير الحكمة منها. نقول له لا تستطيع، هي ركبت من أجل أن تنظر، لا تستطيع أن تغيرها، تجعلها فم تأكل منها. ولا أحد يستطيع أن يغير الحكمة من أذني، يقول لا أنا أغير الحكمة من أذن أجعلها أنف. يا أخي، هي منذ خلقتها خلقت لغاية حددها الذي خلقها والذي صنعها. وهكذا أنت بأكملك، أنت بأكملك خلقت لغاية حددها الذي خلقك، لا تستطيع أن تغيرها ولا تستطيع أن تبدلها، لا تستطيع إلا أن تسير فيها وتحققها، وهي أن تعمل على مراده جل وعلا. وقد بين الله ذلك فقال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والذين يبلغون لنا أحكام وتفاصيل هذه العبادة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين أيدهم الله بالبينات وبالمعجزات. وقد مر بنا بينات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، فلذلك نحن نتلقى منه التوجيه ونحن على ثقة ويقين واطمئنان بأنه الرسول الذي بعثه الله إلينا. رسل الله إذن هم الذين يبلغون ما يريد الله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، كل من يضع له فكرة في رأسه أو يخضع لغير الله جل وعلا، إنما هو يطغى بفكرته أو يطغى بصنمه ووثنه أو يطغى بمعبوده الجديد، لأن كل غير الله مخلوق لله، فأن تعبده وأن تترك عبادة الله فقد رفعت هذا المعبود من مقام العبودية إلى مقام الألوهية، فهذا طغيان وتجاوز للحد، وهذا طاغوت. والإيمان الكامل هو أن نكفر بالطاغوت وأن نعبد الله جل وعلا. كل من أراد أن يعبد من دون الله نكفر به ونعبد الله وحده لا شريك له. هذه الدنيا سننها قوانينها، أو بلغة المهندسين قد صممت لتتناسب مع وظيفة خلقنا فيها، وهي أنها دار ابتلاء وامتحان لموضوع العبادة. الآن جئنا المطلوب أن نعبد الله، ولكن هذه العبادة ما الغاية منها؟ رتب الله عليها جزاء وثوابا، وإذن هي دار لابتلاء هذه الطاعة وابتلاء هذه العبادة. فسنن الله جل وعلا في هذه الدنيا قد هيئت لتحقيق وظيفة وجودنا عليها. جئنا إلى هذه الدنيا من أجل أن نبتلى ونمتحن. فيما؟ في موضوع العبادة. فالله يقول لنا: إن أطعتموني وأطعتم رسلي وحققتم العبادة أعطيكم الجنة وأثيبكم حياة أبدية، وإن عصيتم فإن هناك دار أخرى وهناك منزلة أخرى هي نار جهنم، هي معدة للكافرين. ولكن تفضلوا ادخلوا هذه الدنيا، إنها دار ابتلاء وامتحان واختبار لكم، هل تعبدون أم تعصون؟ ثم زين لنا هذه الدنيا وجملها في أنظارنا وزين لنا الآخرة، وجعل هناك طرق للفوز بزينة الدنيا هي وفق دين الله، ولكن للذي لا يريد أن يسلك هذا الطريق وتشغله بهارج الدنيا وشهواتها وزينتها، يريد أن يصل إليها على غير طريق الله جل وعلا. فالدنيا مزينة والإنسان طماع يريد أن يحقق أكبر قدر من ذلك، لكن الشريعة الدين تقول له: لا، خذ وفق هذا الطريق، وفق هذا النهج، وفق هذا المنهج، ولك الدار الآخرة وهو أعظم. فزين الله الآخرة في أنظار المؤمنين، زين الله الآخرة في كتابه والوحي الذي جاءنا من عنده، وزين الدنيا أمام أنظارنا وعيوننا، وهنا الابتلاء. فإن كان الإيمان قويا آثر العبد ما عند الله جل وعلا وأطاع الله وصبر على تلك الطاعة، وإن كان الإيمان ضعيف ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهي دار ابتلاء وامتحان. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. زين للناس، هذا التزيين الذي أشرت إليه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم تأمل كيف أن هذه الدنيا صيغت للابتلاء والامتحان. عندما تدخل إلى الدنيا، أنا وأنت والملوك والرؤساء والكل ندخل إلى الدنيا عرايا لا نملك شيء، ثم نعطى من المتاع ومن العلم ومن الجاه ومن القوة، ونستخلف على ما شاء الله أن يستخلفنا. فإذا ما تصرفنا فيها 40، 150، 70، 80، 100 سنة جاء الوعد: سلم الودائع، هات. فنخرج من الدنيا عرايا لا نملك شيئا كما دخلنا فيه. سبحان الله، دخلنا لا نملك شيء، خرجنا لا نملك شيء، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن ينشأ هنا سؤالان: لماذا أعطانا الله جل وعلا هو سيأخذها منا؟ فما قصد أن يملكنا تمليكا أبديا، أعطانا لتمليك مؤقت لأنه أخذها بعد ذلك، ثم لماذا أخذها منا وقد أعطانا؟ الجواب واحد فقط، هو أعطاك ليبتليك. كيف ستتصرف عندما يعطيك وليس القصد الإعطاء والتمليك، ويسلب منك وليس القصد إظهار القوة، لأنه أصلا ما كان معك شيء وهو الذي أعطاك. فهو أعطاك ولا يقصد التمليك، وسلب منك ولا يقصد السلب. إذن المقصود ما هو؟ الابتلاء والامتحان. ألست ترى أن الطالب يدخل الامتحان وخاصة في الكليات العملية فيعطى الأجهزة ويعطى الأوراق ويعطى كذا، وهو يتصرف ثم يقول سلم امشي. هكذا هي الدنيا، هكذا هي الدنيا. ولكي يتحقق هذا الابتلاء والامتحان، فالله يقلب القلوب على أحوال متعددة لتنكشف حقائقها، فيبتلينا بالخير والشر. فمن الناس من يثبت في الشدائد لأن عنده شكيمة وبطولة وحمية، لكن من الناس من لا يثبت إذا تبدلت هذه الشدائد إلى رخاء ومال وقوة وصحة وشهوات وأهواء. فلذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالشدائد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يبدل الله فيمكن ويستخلف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وإلى هذا تشير الآية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أنت تحتاج لهذا وهذا يحتاج إليك، وهذا أقوى من هذا وهذا أضعف من هذا، وهذا للابتلاء. سنن الحياة كلها من أجل تحقيق ذلك الابتلاء. ثم هذا الابتلاء أخذ صورة استخلاف وتمكين في هذه الأرض، فترى هذا الإنسان يتصرف وكأنه السيد وكأنه المالك وكأن كل شيء بيده، ولكن في الحقيقة ليس هو المالك الحقيقي. هل تملك لحما أو شحما أو دما أو عظما؟ هل تملك سمعك أو بصرك؟ هل تملك أولادك؟ هل أنت أوجدت ماءك وهواءك أو أرضك وسماءك؟ أنت لا تملك شيء، ولكنك تتصرف وكأنك المالك. إذن مثالك كمثال صاحب عمل في مصنع أو مزرعة أو في متجر، هو ليس المالك لهذا المتجر وليس المالك لهذا المصنع، ولكنه يتصرف وكأنه المالك، يجي يبرم الاتفاقيات ويبيع ويشتري ويصدر الأوامر للعمال. تسأله: هل أنت المالك؟ قال: لا، لكنك تتصرف كما تتجمع. نعم نعم، إذا لست المالك وتتصرف كما تريد، معنى ذلك إيش؟ أنت مستخلف. إذا أنت مستخلف من قبل المالك الحقيقي، فهذا الإنسان يتصرف وكأنه السيد على هذه الدنيا. إذا هو مستخلف لأنه ليس المالك، لأنه ليس الذي أوجد كل هذه الأشياء، فهو إذن مستخلف في هذه الدنيا. ولكن هذا المستخلف يتصرف كيف ما شاء في نفسه؟ لا، مدير المصنع، مدير المزرعة، مدير المتجر له الحق أن يتصرف فيما وضع تحت يده، لكن هو يخضع لأوامر الذي استخلفه. وكذلك هذا الإنسان يتصرف في هذا الملكوت وكأنه السيد فيما بين يديه، ولكن هو يجب أن يخضع لأوامر الذي استخلفه ومكنه. يقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال تعالى: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا هو يستخلفكم لينظر كيف تعلمون كيف تعملون، هذه هي الحقيقة. ثم يأتي الموت. تفضل اخرج، انا رئيس، اخرج، انا ملك، اخرج، نحن شعب عندنا صناعات، عندنا كذا، فجرنا الذرة، غزونا، وصلنا المريخ، اخرج. اجب، انت عبد، كنت تقضي فترة ابتلاء وامتحان، اجب. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فلولا ان كنتم غير مدينين، ها، اذا كنتم لن تحاسبوا ولن تسالوا على ما اعطيتم من مسؤوليات، لان الاستخلاف وراءه مسؤوليه، مكنت اعطيتك صلاحيات وراءه مسؤوليه لازم تسال، فاذا كنت لا تدان ولا تسال عن ذلك، يلا لا تموت، امنع، لا تموت، امنع عن نفسك الموت. فلولا ان كنتم غير غير مدينين، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. يلا يلا ارجع الى هذه الدنيا اذا كنت صادق، امنع عن نفسك الموت. انت عبد، دخلت الى الدنيا بدون ارادتك وبقيت فيها بدون ارادتك، فانت تنمو من ضعف الى قوة الى ضعف مرة ثانية، وتنام وتخاف وتعطش وتحتاج الهواء وتحتاج الضروريات التي هي محكوم عليك بها، ولا تملك الا ان تستسلم، عبد مملوك، ثم تخرج متى ما شاء ربك سبحانه وتعالى، ولا تملك ان تتأخر عن شيء من ذلك. الى اين؟ تفضل، عملت فما بقي الى الحساب. هذه الدنيا الغاية منها العمل، ولذلك كل شيء يفنى إلا العمل. انظر، لو أنك أسأت إلى شخص قبل 5 سنوات ولقيته اليوم وقال لك يا أخي أنت أسأت إلي قبل، يا أخي تغير كل شيء من 5 سنوات، لا تغير كل شيء، لكن العمل ما ضاع، الإحسان ما ضاع، وكذلك الإساءة. هذا فرعون يلعن إلى يومنا هذا، صحيح كام أجيال راحت، لكن العمل ما ضاع، ما ضاع. فهذه الدنيا يبقى فيها العمل، لأنها مصممة ومركبة وسننها قائمة على أن يعمل فيها الإنسان، ثم الخروج منها يعني الاستعداد لدار الجزاء والتوجه لكي يجد الإنسان حسابه وجزاءه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحقيقة، لا تنكشف أنها غرتك إلا عندما تنتهي. انظر إلى عمرك الذي مضى إلى الآن، سل نفسك الآن، عمرك الذي مضى ما قيمته الآن لديك؟ هكذا قيمة الحياة كلها عند الموت، متاع الغرور، فلا تنخدع. ثم إلى عين، لن تترك سدى، لن تترك سدى، إن كل شيء محكم في هذا الوجود، من الذرة إلى المجرة، إن خلقك محكم من أصغر جزء فيك إلى أكبر جزء إليك بأكملك وكيانك بأجمعه. والعقلاء لا يعبثون، لأن العبث من أمر المجانين، فكيف بمن خلق العقلاء والحكماء، فكيف بمن أحكم خلق الأرض والسماء. إذن لا يمكن أن يكون الموت عبثا وأن تذهب سدى. يقول تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يعني لو أني أردت أن أضيعه وهو نطفة. إذا سألت الأطباء بداية خلقنا ما هو، قال يقول النطفة صغيرة زي جود الأمشاج، هذه النطفة الأمشاج. قالوا إذا أردت أن تراها بعينك لا تراها، يعني إذا أردت أن ترى الملك في أول نطفة تكون منها لا ترى الملك ولا ترى الزعيم ولا ترى الرئيس ولا ترى أحد، هذه بدايتك وبدايتي. فلو أراد أن يضيعك سدى يضيعك وأنت نطفة، يضيعك وأنت علقة، يضيعك، أما يحفظك في أصغر شيء لا يرى بالعين ثم يضيعك بعد كمال عمل وسعي وتصرف، لا والله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى بلى، هو على كل شيء قدير سبحانه. إذن ما خلقنا عبث ولا نموت فنذهب سدى، وهذه الحياة الغاية منها هي أن نعبد الله، وهي موضوع الامتحان على هذه الدنيا. فما هي العبادة؟ العبادة قال بعض العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والعبادة هي باختصار أن تعمل وفق مراد ربك، هذه الخلاصة. خلقت لماذا؟ لتعمل وفق مراد الذي خلقك، بديهية من البديهيات. جميع المصنوعات تعمل وفق مراد صانعها، وأنت يا أخي تعمل وفق مراد الذي خلقك أوجده. أنت ما خلقت نفسك، إذن لك خالق، إذن حكمة خلقك أن تعمل وفق مراده. وهناك أمور خاصة بك يجب أن تسلم أمرك لخالقك فيها، في كل شؤونك الخاصة. وما كان لمؤمن، كما قال تعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك في الأمر العام، في الأمر العام، وديننا دين الإسلام هو دين الدين الكامل الشامل الذي ما ترك جانبا من جوانب الحياة إلا ونظمه ووجهه في كل شؤون الحياة، في السياسة، في الاقتصاد، في الإدارة، في الاجتماع، في الأخلاق، في العلاقات الدولية، في القضايا الشخصية، في كل صغيرة وكبيرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما أنه يجب على الفرد أن يطيع، فيجب على الأمة أن تطيع الله جل وعلا وأن تخضع لأمره وأن تحقق عبادتها له في هذه الأرض. ويقول الله للمؤمنين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الناس يثير إشكالية هنا ويقول: طيب، هذا الزمان تطور، حدث فيه تطور وحدث فيه تقدم، والشريعة، شريعة الإسلام التي نزلت قبل 1400 عام لا تتناسب مع هذا الزمان. قالها لي أحد سفراء بعض الدول الغربية في صنعاء، قال: الدين كامل اكتمل؟ قلت نعم. قال: الحياة اكتملت؟ قلت لا. قال: كيف تقول الذي اكتمل سوف يستجيب لكل متطلبات الحياة التي لم تكتمل؟ فقلت له: هل الحكمة من عينك هي نفس الحكمة من عين الشخص الذي كان يعيش في زمن المسيح وفي زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، الحكمة واحدة من العين. قلت: والأنف والأذن واليد والرجل والقلب والكبد والبدن بأكمله؟ قال: نعم، تركيب واحد ما تغير. قلت له: والتركيب النفسي، أنت تحب وتكره وهم كانوا يحبون ويكرهون؟ قال: نعم، أنا تركيب نفسي واحد. قلت: إذن نحن أمام شخصية بشرية تركيبها واحد، التركيب البدني واحد والتركيب النفسي واحد. قال: نعم، ما تغيرت، ما تبدلت. قلت: إذن الدين جاء من أجل هذه الفطرة التي لم تتبدل ولم تتغير، فهو كامل، لأن الفطرة اكتمل أيضا خلقها، فطرة كاملة والدين كامل، والدين جاء وفق هذه الفطرة. أضرب لك مثال: الآن هذه سيارة تصنع، هذه السيارة التي تصنع تصنع وفق خطة هندسية يرسمها المهندس ويبين كيف تعمل هذه السيارة، وهذه اسمها الكتالوج، ولذلك السيارة تعمل وفق الكتالوج. فإذا كان عندنا مليون سيارة من نفس الطقم والموديل ووزعناها في الأرض وأخرجناها على فترات زمنية مختلفة، فإن الكتالوج لا يزال صالح لها جميعها مهما كان موقعها الجغرافي ومهما كان وقتها الزمني، لأن التغيير، لأن التركيب في هذه السيارة ما تغير وما تبدل. كذلك أنت أيها الإنسان، خلقتك وفطرتك ما تبدلت وما تغيرت، ولذلك الذي أصلح الناس في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلحهم اليوم ويصلحهم غدا، لأن الفطرة ما تغيرت، ولأن فطرتنا جاءت وفقا للدين، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففطرتي وفطرتك واحدة، وغاية وجودنا هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى، فنفوز ونكون من الفائزين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أجمعين من الفائزين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.